يعرف ما هو الداء وما هو الدواء. الدنيا يطلب الرزق، يطلب الولد والزوجة، يطلب الشفاء، لكن من سأل الله عز وجل أن يحيي موات قلبه، من سأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، من سأل الله عز وجل أن يزداد علما نافعا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، من سأل الله عز وجل أن يميط عنه كل هذه السيئات وكل هذه السوءات، أم أنه رضي كما قلنا في الدنيا إلى الآخرة؟ عجبت من أن تعرف فيصرف رغبته وهمته، انظر يصرف رغبته وهمته، يعني كل رغبة تصرف إلى الله عز وجل وهمته توجه بها الى الله عز وجل، لماذا؟ ليقضي الى حاجته، تراه اذا سجد يسال الله عز وجل، واذا كان في وقت من اوقات جاءت معاه سال الله عز وجل، سال الله عز وجل بهذه الحاله، لكن ان تفكر ما في قلبي عليه الحق لا يدركه. هذا ينبغي الإنسان أن يتعجل منه، يقول ابن القيم رحمه الله ولا يبحث الله السؤال لحياة قلبه من موت الجهل، فعلمنا أن الجهل مرض عظيم يميل القلب، فالجهل ربه سبحانه وتعالى كيف يعبد وأن له أن يخشى، وكيف له أن يتوجه إليه في ليل أو نهار وهو لا يعرف حق ربه سبحانه وتعالى، فكثرة الجهل تؤدي إلى فساد القلب. الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب السليم الذي يرجو به العبد على ربه سبحانه وتعالى هو الذي ينتفع به، وما سوى ذلك فلا ينفع لا مال ولا ولد، وإنما الذي ينتفع به سلام سلام القلب، لا تكون إلا إذا سلم القلب من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى تناقض إخلاص التجريد. القلب لو يسلم من الشرك الذي ينادي التوحيد، إن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو أكبر الكبائر، وهو أعظم الملكات والموبقات، الشرك لله عز وجل، إن الشرك لذنب عظيم، الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبدعة تخالف السنة. لا بد للإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا مقبولا عند الله عز وجل، أن يوافق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكيف والعدد والجنس والسبب والزمن والمكان. لا تتحقق المتابعة إلا بالموافقة في هذا السلسلة من عدد والكيف والجنس والسبب والمكان والزمان، وإلا سيقع حتما في البدع، وإذا وقع الإنسان في البدع فليعلم أن عمله هذا لن يقبله الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذا لا بد للإنسان أن يتعلم، ومن شأن وجهه الخالق لا بد للإنسان أن يدور مع الشرع الإخلاص، وأن يعتبر بأمر الله عز وجل، وإن خالف أحابه فيرى محاب الله عز وجل فوق محابه، وأمر الله عز وجل فوق ثوابه. لا بد أن يميل مع ما أراد الشرع، وأن لا يقدم على شيء إلا بدليل كتاب أو سنة، وغفلة غافل الذكر سلامة القلب من الغفلة، وهذه الغفلة لها أسباب كثيرة يأتي على رأسها انغماس المرء في الدنيا والتسويف، فهو غافل لأنه يجري وراء الدنيا ولا يرفض أمر آخرته، ويسوف كل عمل صالح يقول سوف وسوف وسوف، وهو ناقض الإخلاص التجريح فإذا كنت أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القلب السليم لا بد أن نسلم من هذه، وجماع هذه سلام القلب من الشهوات والشبهات، سلام القلب من الشبهات والشهوات. الشبهات هي التي أرضت طوائف من الناس حتى فارقوا دين الإسلام وخرجوا من المله، هذه الشبهات المضلة، وهذه الشبهات لا يقع فيها إلا من كان جاهلا وليس عنده علم يمنعه، وكان كذلك مع جهله سيء القصد والإرادة، وإلا فقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال جل وعلا: ولقد كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اختلاط هذه الأمة كما افترض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فلذلك ينبغي المزاد تائبا من فتنة الشبهات والشهوات، أن يتضرع إلى الله عز وجل كما يتضرع إليه عند سؤال حاجته. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، اللهم صل القلوب صل قلبي على طاعتك. كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن لا يمله إلى نفسه في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. على المرء أن يقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا. كتاب الله عز وجل هو العصمة من الضلالات، العصمة من شبهة من الشبهات والشهوات، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، ولن يبلغ ذلك إلا إذا حافظ على الأذكار الموضحة في النهار والليل، فيذكر الله عز وجل صباحا ومساء، وإذا أكل ومن الفتن التي يزيغها كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لربكم. شفاء ما في الصدور أي شفاء ما في الصدور من الشبهات والشهوات. هذا في كتاب الله عز وجل: قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: لله سبحانه على عبده امر امر به وقضاه يقضيه عليه ونعم الذي ينعم بها عليه، فلا يدرك من هذه الثلاث. والقضاء نوعان: اما مصائب واما معايب، وله عليه محبوبيه في هذه المراتب كلها. فاحب الخلق اليه من عرف عبوديته في هذه المراتب وكفاها حقها، فهذا اقرب الخلق اليه. وأبعدنا منهم من جد عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في أمر القتال إخلاصا واصطدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهي اجتناب خوفا منه واجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها والرضا بها وهو أعلى منها وهو أعلى منها، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن من قلبه وعلم من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به والإحسان إليه بالمصيبة وإن كان المصيبة. وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصر والوقوف في مقام الاعتدال والانكسار، عالما بأنه لا يرفعك عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وزرعته من بابه، فيراها من قرب الذي لا يكشف غيره حتى إنه لا يراها أعظم من بر البلد. فهو عالمة برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه، مستجير ومنتجر منه إليه، يعلم أنه إن تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده لم تذهب وشرط منه، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد. فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذن. فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه ومشكلته وإعانته. فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين يلقي نفسه بين يديه طريح بباله مستخف له، أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له، بدلا متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يده وبه ومنه، هو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق ومجريها عليه مع تمرده إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه سبحانه بالحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذنب والنقص والعين، قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب، فالحمد كله له والخير كله في يديه والفضل كله له من العبد التبرع إليه من التبرع إليه بمعاصيه من النصح لعبده ومن العبد الغش له في معاملته. وأما عمومية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا من العيار به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيم منه وحده لكل وجه واعتباره. ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. من تفاضل التعبد بالنعم أن يستكثر قليلا عليه ويستقيم كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن تلفت فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه له، وإنها لله في الحقيقة لله العبد. فلا تزيد النعم عند انكسار وذلا وتواضعا ومحبة المنعم. وكلما جدد له نعمة أحسن لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. هذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك وبدل التوفيق. نعم. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بغاية العظمة وحكمة عليا، ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذ أنت وظيفتك في هذه الدنيا أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هذه وظيفتك. والعبودية عبودية في جميع الأحوال، يعني أنت لا بد أن تتعبد لله عز وجل في الضراء كما تتعبد له في السراء. تتعبد لله عز وجل بامتثال الأوامر كما تتعبد له باجتناب المنال. هذه عبودية، وتلك أيضا عبودية. ولن تكون عبدا لله عز وجل حتى تكون عبدا لله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. لا تكون عبدا لله عز وجل في السراء، فإذا أصابتك ضراء سقطت قدر الله عز وجل وجزعت أمره سبحانه وتعالى. لن تكون عبدا لله عز وجل حتى تجتنب الحكومات كما تأتي بالواجبات. الإمام القيم رحمه الله يقول: لله سبحانه على عبده أمر أمره، والأمر هذا اسمه أمر بالفعل وأمر بالكفر. أمر الفعل هو أن الله عز وجل يطلب منك أن تفعل الفعل، وهذا المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وأمر بالكفر يأمرك أن تكف عن هذا، وهذا أيضا على درجة الأولى المحرمات، والدرجة الثانية المكروهات. وهنا تتفاوت أكثر الناس في امتثال الأمر واجتناب النهي. السابقون الذي اختار الله عز وجل فيه أولئك المقربون، هؤلاء يأتون ما أمر الله عز وجل به سواء كان واجبا أو مستحبا، ويجتنبون ما نهى عنه سواء سواء كان محرما او مكروها. ويليه المقتصد والمقتصدون هؤلاء الذين ياتون الواجبات ويجتنبون المحرمات ولا يزيدون عن ذلك. ويليه هذه الدرجه الضارب لنفسه مقصر في الواجبات، مقصر في اجتناب المحرمات، فهو لا يأتي ما أمر الله عز وجل به على وجه الكمال والكمال، بينما يأتي ما نهاه عنه بين الحين والحين، فهو ظالم لنفسه. ثم أورد الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سائر للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والله سبحانه وتعالى يمتلئ الإنسان ابتلاء الآخر بعد ابتلائه بالطاعات واجتناب المحرمات، يبتليه الله سبحانه وتعالى ايضا باقداره، وهذه الاقدار قد تكون مصائب وقد تكون معاد. المصائب ان يصيب العبد مصيبه في نفسه او ماله او اهله، فما واجب العبد حال المصيبة؟ واجب من العبودية أن يصبر على ما أصابه. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى واجب في العبودية عند نزول المصيبة والبلية الصبر، الصبر واجب. قد يترقى الإنسان إلى منزلة أعلى من منزلة الصبر، وهي منزلة إيمان الله ويرضى بما قضاه الله عز وجل، يرضى بما قضاه الله عز وجل. ولكن هل الرضا هذا واجب ولا هو مستحب؟ على قولين لأهل العلم أصحهما أنه مستحب وليس واجبا. فوق هذه الدرجة درجة أعلى وهي درجة الشكر، إن الإنسان يرى أن هذه المصيبة نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه فيشكر الله عز وجل. لكن هذا لمن؟ هل هذا لمثلي ومثلك؟ الله أعلم في قلوب العباد. إنما يضع لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تصورا نفهم منه من الذي يصل إلى مرتبة الرضا أو الشكر. يقول: وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه، أي حب الله عز وجل، من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كان المصيبة. فالإنسان يكره نفسه، لكن في نفس الوقت لا يرضى لنفسه إلا ما اختاره الله سبحانه وتعالى، كما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أصبحت ولا أرى الرضا إلا في مواقع القدر. يعني ربنا سبحانه وتعالى تزود من أرضى به. هذا أشبه ناتج من محبة العبد لربه. ودائما لما يقول محبة العبد لربه، المحبة دي ماشي كده، ولا شعار ولا رفع صوت كلمة أنا أحب الله عز وجل، ولكن المحبة هذه شيء يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده وتظهر آثاره على جوانبه، شيء يظهر آثاره على جوانبه. فليه من أحب الله عز وجل؟ إنت أحب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الله عز وجل، وأنت تقول أنا أحب الله عز وجل. حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه ترجمه في كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، استطاع واتطلع عبدا لله عز وجل السر والعالم، عبد لله عز وجل حال السلف والحظ، عبد لله عز وجل في بيته ومع ازواجه، كما انه عبد لله عز وجل مع الخلق. فهذه عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم لربه. الله عز وجل قال: قل ان كنتم تحبون الله كنتم تدعون محبه الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله. يبعدك برهان محبتك لله عز وجل اتباع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تقول انا احب الله عز وجل وانت بجانب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم جانب، فهذا ادعاء كامل. ولذلك سميت هذه الايه ايتين، أي المحنة أو أي الامتحان، كما حسب البصر ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاه الله عز وجل بهذه الآية، زي ما احنا ندعي محبة الله عز وجل. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وأخلاقه وآدابه وسلوكه ومعاملاته؟ أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو نصيبنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه درجة الشرف التي تكون بعد الرضا وقبلها درجة الصبر، وهو واجب على الجميع، لا تكون إلا على قدر محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. لذلك هذه الدرجة ليست واجبة كما قلنا، بل هي فوق الواجب وهي مستحبة، هي مستحبة. قال: وعبودية في قضاء المعاد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك المعاصي كما يقدر عليك الحسنات، ولا معمول أن ما أصابك من مصيبة وأعظم المصائب تصيبك في دينك معاصي الله عز وجل فبما كسبت في أيديك، فلما أزال الله كربه، يعني أن الله عز وجل لن يبتليك بمعصيته، وأنت لست محلا لهذا الابتلاء، أو لست ممن ينبغي ان يعصي الله عز وجل، ده انت عملت اعمال، هذه الاعمال كانت سبب ابتلائك في هذه المعاهد، هذه المصائب، لكن المصائب هي المعاهد التي قدرت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على البلاد نصيب من الزنا واقع فيه لا محاله، العين تزكت وزنا النظر، الأذن تزني، نهي استمع اسمع الفحش والأغاني والموسيقى والكلام الفاضي الليل والنهار يسمع ويفكر مع كل ده، وأذنه بيسلك وزنه، العين تزني، اليد تزني، الرجل تزني، والفرد يصدق ذلك ويكذب، فهذا مكتوب، ولكن هذا الذي كتبه الله عز وجل على هذا العبد انما هو بسبب هذا العمل، بسبب تفصيله، فلما زاد ازال الله كربه. نسال الله هيجي لك خبر عن الله خبر من الله سبحانه فتعمل فيه على طول. مش لا استنى مشهور في هاي البلد ده يكون مش مظبوط استنى تردد وتزوم عن الحق ولا تقبل الحق. كل هذا من اسباب زوال القلب. فاذا اصبت بمصيبه المعصيه وتعرف المصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبه الدنيا في ديننا انسان يعصي الله عز وجل يعمل ايه؟ يقول لك يا ابن القيم رحمه الله وعقوبياته في قضاء المعاصي اول حاجه المبادره الى التوبه منها والتنصت. انت تريد بمعصيتك سائر وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا الى الله جميعا كل توب مش واحد واحد ولا في ناس ما تتوبش لا كل يتوب الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم والليله 100 مره. نبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوب الى الله عز وجل يعتذر وينكسر لله عز وجل يقلع عن المعصيه يعزم على عدم العرض يشعر بالندم والحسره على ما اقترب في جنب الله عز وجل. فهو الان يؤدي هذه العبوديه لله عز وجل. يقول رحمه الله عالم بانه لا يرفعها عنه الا هو. من الذي يقرب القلوب؟ الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد اصبعين من اصابع الرحمن يقربها حيث يشاء. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقربها حيث يشاء ولا ياتي شرها سواها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخي يا قيوم برحمتك استعين اصلح في شأني كله ولا تكلم الى نفسي فرط اعين. وانها ان استمرت ابعدته عن قربه وفرضته من بابه. لو الانسان صار مصرا على معصيه الله عز وجل فان ذلك سبب للبعد والقرب عن الله سبحانه وتعالى فهو الان يريد في الدوله اللحظه ان يتخلص من هذه المعصيه حتى يقترب بنعم سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد ولا تقف عند حد، بل تتجدد دائما نعم سبحانه وتعالى في كل لحظة. حتى النفس الذي يتنفسه الإنسان هذه نعمة من الله سبحانه. الشرط الذي يشربها الإنسان نعمة، اللقمة التي يضعها الله في فيه نعمة، كونك تستسيغ الطعام نعمة، كونك أنواع من الطعام غيرك محروم منها مع الله على أهلها نعمة. كيف تعرض الله عز وجل في حال النعمة؟ الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن الله كله له سبب، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته صلى الله شك فكان ذلك، وإن أصابته رضى صبر فكان ذلك. فإذا عبودية الصلاة عبودية الرخاء هي الشكر لله عز وجل. الشكر ليس قولا ولسانا حسب، وإنما هو عمل بالجوارح والقلب. الشكر عمل وليس قولا، يعني هل إذا أحدثت لك نعمة تقول الحمد لله خلاص أنت شكرت ربنا سبحانه وتعالى؟ الشكر مبني على أركان. أول هذه الأركان الاعتراف بهذه النعمة لله سبحانه. ولذلك في الحديث: أروق لك بنعمتنا عليك، أي أعترف بأن هذه النعمة ممن من الله سبحانه وتعالى. أروق لك بنعمتك عليك، أعترف وأقر بنعمتك عليك يا رب. ثانيا التحدث بها ظاهرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعم الله شكر، وكتمها كفر، اي كفر للنعم لله عز وجل. لكن هذا التحدث انما يكون عند من تحب ولا تراه يحسدك على النعم. ان في بعض الناس يحسد اخاه على ما انعم الله سبحانه وتعالى به عليه، فهو هذا لا تحدثه لانه لا يكون لك الخير، بل هو سيحسدك على ما انعم الله سبحانه وتعالى به عليه. كذلك الثناء على الله عز وجل بهذه النعمة. واخيرا وهو الاهم، استعمال هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. استعمال هذه النعمة في طاعة الله. فإذا الشكر اشكاله اعمال من آل داود من شكرا، وقليل من عبادي الشكور. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من الليل حتى تفطرت قدماه. فقيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عابدا مرضاته. ولذلك كان من الفطرة أن تربط رجلا أنفق مالا في مرضاة الله عز وجل، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله عز وجل المال فسلطه على هلكته الحق، تعبيرا يعني بأنه لم يؤت منه شيء ولكن في الحق. هذه لا شك نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العمال الصالح الرجل الصالح. الانسان ما الذي سيتركه وما هو، واما ما هو الذي سينفقه في سبيل الله، وما هو الذي يرضاه يوم القيامه وعقل عندما يدخل معه الجنه. نعم الصح، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بالصح. هل هذه الصح تجعلها في مصافة الله وغضبه، ولا تجعلها في طاعة الله عز وجل؟ تجعلها في طاعة الله هذا بشكر من نعم، مش ربنا سبحانه وتعالى اعطاك صحة وانكسر لسير كله قدام النبي وتضيع وقتك وقبل الفجر وربع ساعة نايم وصلاة الفجر تاني قاعد على القهوة يلعب جوكر ويلعب مش عارف ايه. طيب جالس على الفجر وقعدي وقعدي وقعدي وصلاة الفجر وبعد ما روح بعد نص ساعة ولا حاجة من طلب من صلاة الفجر وقعدي في السن كبير وتعب على القهوة وربنا سبحانه وتعالى اعطاك الصحة دي. ضيع وقتك في اللعب والفحش والغيبة والنميمة، أم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعمة لتجعلها في طاعة الله عز وجل؟ ستسأل عن هذا الجسد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه منها وعن جسده فيما أبلاه. الأبلاء هي طاعة الله وجل في الملائكة والخلاص والداعي عفوا إلى آخره. كذلك كل نعمة نعمة الله عز وجل عليها، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام. أنت ممكن تقعد تقرا مستوفي كيانك ثلاث أربع ساعات، ممكن تكتب أيضا ثلاث أربع ساعات، لكن ما حظك من كتاب الله عز وجل؟ ما نصيبك من القرآن الكريم؟ بتكتب المصحف النهارده قد إيه؟ قرأت كامل جزء من القرآن؟ هل تختم القرآن مرة كل شهر ولا مرة كل أسبوع ولا القرآن تنفصل وما تعرفوش إلا في رمضان بس فاتح بس لأن تكتب وتقرا خلاص على النت والفيسبوك وليل ونهار عمال تشير وتغير أول ما تصحى تفتح التليفون ماسك التليفون شوف إيه تجلى عشان ترد عليه. هل هذه هي شوف نعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك في بصرك وفيك أن تعرف تكتب بها وتنمي وتقرا بها، ولا في حاجة تانية نفع؟ في حاجة تانية نفع في رجليه كتير أفضل من خطى يخطوها الإنسان خطواته إلى بيت بيوت الله. هل أنت بيت الله عز وجل ده ليه نصيب؟ وإن أنت ما تجيش بيت ربنا لا بيقول لك حاجة، يقول لك مسألة، يقول لك عند الولاد كذا. هل انت بيت ربنا ده عمل؟ وتيجي تروح بيوت ربنا سبحانه وتعالى ليل ونهار قلبك معلق، ولا انت بيت ربنا هذا ده خصمه؟ لكن بيجري ده بيجري ده هنا وهنا وهنا وهنا وتروح ده في اماكن شتى الا الاماكن التي كتبها الله عز وجل. فهذا تشوف النعمه والعبوديه عبودية النعم. يقول في معرفة والاعتراف بها أولا ثم العلاج به أن يضع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواد. وإن كان سبب من الأسباب يعني المنع الحقيقي من الله عز وجل فالنعم منه وحده بكل وجه واعتبار ثم الثناء بها عليه كما قلنا اللطائف بتاعته النعم ان يستكثر قليلا عليك. يعني اذا انعم الله سبحانه وتعالى بنعمه عليك تقول والله انا من سلف هذه النعمه، ما ذكرت ان النعمه قليلا، لان معصر ربنا وضيف النار كلها ما تاديش ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. ما تنظرش الى نعم الله عز وجل نظره المستقل المحتضر للنعمه المزدريه كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر الى من فوقه ولا تنظر الى من هو اسفل منه، فانه احرى ان تزدر نعمه ربكم عليكم. يبقى بما انك نعمه عند الله هذه نعمه كثيره ربنا سبحانه وتعالى